أنا أطلب من الإخوان إذا سألوا أن يسألوا في شيء في الدرس أو شيء يحتاجوه لدينهم، يكون الأسئلة في أمور تتعلق بالدرس ليكمل أو في أمور يحتاجها لدينهم، أما يجمعوا الأسئلة في أمور لا علاقة لها بالدرس وقد لا تكون يحتاجها إلى دينهم، هذا أظن الأولى تركه. أمس سأل واحد عن الاستحسان، ما هو الاستحسان؟ أليس كذلك؟ الاستحسان له ثلاثة معاني، حدو أن المراد به العدول عن الحكم المسألة عن ظاهرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، وهذا أقوى شيء عند الجمهور، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، وهذا هو الصحيح عند ابن قدامة. الثاني ما يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وبطلان الأخيرين واضح، كون أنه يدليل ينقضح أو الاستحسان هذا لا يصلح، وإنما هو العدول عن أصل المسألة بدليل ثاني، هذا هو. ومثاله ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بعينها بثمن أكثر من ذلك الأجل بعد الأول، فالقياس يقتضي جواز البيعين، ولكن هذا لا يجوز لوجود علة أخرى، وأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. نعم، وهذا طبعا موجود في كتب أصول الفقه، ولذلك قال الناظم والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعى الإصلاح بعضهم يأم، ورد كونه دليلا ينقضح، ورد كونه دليلا ينقضح ويقصر التعبير عنه، ورد كونه دليلا يتضح ويقصر التعبير عنه متضح، يعني كون أنه ينقضح في الذهن هذا غير صحيح. أما السؤال الثاني فهو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، أو الاستصحاب هو بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلاف ذلك. نعم، مثاله دلالة الكتاب والسنة على أن الصلوات المفروضة خمس، وإن كانت جاءت أدلة يعني لا تزيدها، لكن هذا يدل على أنها لا يزاد عليها. والاستحسان أقسام، استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره، واستصحاب الوصف المثبت للحكم، استصحاب حكم الإجماع، استصحاب حكم العموم، هذه أنواع الاستصحاب. نعم، وهو هذا الاستصحاب والاستحسان من الأدلة المختلف فيها، عمل المدينة والاستصحاب والاستحسان وعمل الصحابي، هذه أدلة مختلف فيها، والأدلة المجمع عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة مجمع عليها. والذين ينفون القياس يثبتونه بطريق أخرى كالظاهرية، مثلا فلا تقل لهما أف، لا يقول هذا يدل على تحريم الضرب من باب أولى، هذا قياس الأولى، يقول لا هذا فهم من السياق أنه لا يجوز الضرب به، ففي خلاف لفظي بينهم. وما ينفو به الظاهرية القياس هو القياس الفاسد. أما ما سأل عنه الأخ بالأمس من قوله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه الكلمة فيها يعني بلاغة وفيها تعبير في غاية الرقي والجزالة، لأنهم طلبوا أن يسلمهم يوسف أخوهم بنيامين لما عمل الصواع وعمل الحلة، فقال لا نسلمه، هو قال وضع الصياع فيهم، ثم قال الذي وجد عنه الصواع فهو ثمنه، وبعدين طلع الصواع وقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفق كل ذي علم عليم. المهم فلما استيأسوا منه، استيأسوا زيادة، يئسوا وجاء بالسين والتاء لشدة الاستياس لأنها تدل على الطلب، لكن هنا جاية لبيان ما حصل من قوة اليأس الذي حصل لهم. بعدين قال خلصوا، يعني الخلاص كأنهم تجمعوا، وبعدين عبر عنهم أنهم أصبحوا نجيا، كلهم نجيا، والنجاة هو البحث عن الأمر في السر، وهذا يدل على اهتمامهم بالقضية وعلى ما وصل في نفوسهم من الصعوبة على أخذ أخيهم، وقد عملوا في أخيه السابق ما عملوا، وقد وثقهم أبوهم بأنهم لا يضيعوه. فلذلك جاءت هذه العبارات بهذه المعاني الراقية وبهذا الأسلوب الذي يدل على التحسر وعلى شدة الاجتهاد في أنه لا يبقى. ولذلك قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إيش هذا؟ يعني كأن القضية عندهم ما هم مستوعبينها. أول الآية وما شهدنا إلا بما علمنا، إذن فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذا التعبير فيه شدة الاهتمام في أن بنيامين لا يبقى، وفي أنهم بذلوا أقصى ما يمكن لأجل لا يبقى. ولذلك هذا القرآن أمره عجيب، نرجو الله أن يفهمنا وأن يجعلنا من أهله ومن حفظته. قاسق فيها أقوال كثيرة جدا، هل هو القمر، هل هو الليل، إذا وجب وقب وجب، يعني ومن شر ما يكون فيه ضرر إذا حصل ذلك الشيء. فهذا وهذا من إعجاز القرآن، هذه الكلمة فيها العلماء حول ثمانية أقوال. نعم. إذا أقلمت صلاة الظهر وأنا لم أصلي النافلة فهل أقضيها بعد صلاة الظهر ثمانية ركعات؟ النافلة لا تقضى لأن هي غير واجبة، تحب تصليها مرة أخرى صليها أو صلي غيرها، لكن غير الواجب ما يقضى لأنه نافلة. لكن إن أردت أنت تعمل مثل ما كنت تريد أن تعمل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، في الليل ما صليت صلي في النهار، في النهار ما صليت صلي في الليل، ما استطعت أن تقرأ اليوم أقرأ غدا، ما استطعت أن يعني تزر مريضا في النهار زره في الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. أما النوافل فهي ليست محل القضاء لأنها ليست واجبة، لكن ورد أن الذي يترك مثلا الوتر أنه يصلي بين الظهر والفجر 12 ركعة ويصلي ركعات، هذا من نام عن الوتر أن هذا يجزي عنه. وورد أن أيضا رغيبة الفجر أن إذا فاتت الإنسان له أن يصليها بعد الصلاة مباشرة، وله أن يصليها إذا طلعت الشمس. نعم. ففي حديث في أبي داود الصبح أربعا قال لا عجلت للفريضة ولم أصلي ركعتي الفجر، والحديث صالح. ومالك يرى أنها لا تصلى إلا بعد طلوع الشمس، لأنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا وبعدين بين قيد رمح، قيد رمح يعني حول 10 دقائق أو 4 ساعة، احتياط ربع ساعة، وعشر دقائق إن شاء الله تكفي. وكذلك بعد العصر، والنهي عن الصلاة والصلاة بينهما عموم وخصوص من وجه. ولذلك قول الشافعي قوي جدا أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، لأنه صلى بعد العصر وقال يا بني هاشم لا تمنع أحدا طاف ساعة من ليل ونهار أن يصلي، ولأن الرجل الذي فاتته الرغيبة صلى بعد الفجر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية يقول تعارض الأمر والنهي فيقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والكل صحيح، من جاء وصلى فهذا صحيح، ومن جاء وجلس فهذا صحيح، ولطالب العلم أن يختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف. الراحمون يرحمهم، والجنة أبوابها كم؟ 8. فلا تضيقوا على المسلمين، أنت تدخل من باب خلي غيرك يدخل من باب يا أخي. والشريعة جاءت متحملة للخلاف، فلا تضيقوا واسعا. نعم، لذلك ينبغي لطلاب العلم أن لا يضيقوا على الناس. إذا وما قاله الشوكاني رحمة الله عليه غريب، قال الأولى أنه لا يأتي للمسجد بعد العصر. طيب لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، يقول إذا ما دام إن صلى مشكل وإن لم يصلي مشكل لا يأتي للحرم، لا يأتي للمسجد، لا يأتي، فإن أراد أن يصلي فله ذلك، وإن أراد أن يجلس فله ذلك. أما نجمع بينهم بأن لا ندخل الحرم المسجد، والمسجد إذا دخله الإنسان يبقى في صلاة، لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، إذا يعني لا ندخل المسجد بعد العصر إذا حتى تغرب الشمس. هذا الحقيقة رأي للشوكاني رحمة الله علينا وعليه. هل صلاة الصبح بعد شروق الشمس تكون مقبولة؟ القبول والرد هذا لا يعلمه إلا الله. هو قال طويت الصحف وجفت الأقلام ففيما العمل؟ ما لا قال؟ قال اعملوا، احنا لنا العمل، أما القبول لا نملكه. لكن من أخلص ودعا واستقام وسأل الله التثبيت والإخلاص، الله كريم يقول ادعوني أستجب لكم. ومن أمين ولم يعمل ولم يبالي هذا عرضة للخطر. ولذلك من أكثر ما يسبب أعوذ بالله الموت على الشقاء مقارفة المعاصي. لا يوجد شيء أخطر من مقارفة المعاصي ولو الصغائر. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، يخاف هو سلب الإيمان، نرجو الله السلام والعافية. لذلك ينبغي للإنسان ألا يستصغر الصغائر، لأن استصغار الصغائر يجعلها إيش؟ كبائر. الجبال من الحصى، والإنسان يكثر من الطاعة، وإن شاء الله لو نام عن الصلاة وكان معذورا تقبل منه. قالوا إن رجل أقسم بالله وهو كاذب فغفر الله له، قال والله ما فعلت كذا وهو كاذب، فالله غفر له. قالوا غفر له لأنه عظم الله، هو أقسم وهو كاذب لكن في هذا القسم تعظيم لله، فالله غفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يهلك على الله إلا هالك. استغفروا وتوبوا. والإنسان مركب من الشهوة ومن النغص ومن الضعف، ولكن الإنسان يتوب، يغسل دائما بالتوبة، بالاستغفار، بالصلاة، بالصدقة، بغض البصر، وإن حصل منه شيء يتوب. ما يمكن يسلم من العصيان إلا من عصمه الله. كيف تكون صلاة الشكر؟ أيوة أنا أعرف سجود الشكر، أما صلاة الشكر هذه كل صلاة شكر لله، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم به. أما سجود الشكر هو الإنسان إذا وجد وبشر بخير سجد شكرا لله، وسجود الشكر وسجود التلاوة معروف، وهل يلزم فيه الوضوء أو لا يلزم، وهل فيه تكبير وتسليم أو تكبير فقط ولا يحتاج تسليم، هذه أمور مبحوثة في كتب الفقه والحديث، هذه الأحكام. طبعا آيات مواضع السجود في القرآن 15 هي أيوة أظن 10 متفق عليها وخمسة مختلف فيها، ثانية الحج وصاد والمفصل الثلاثة، هذا محل خلاف والباقي ما فيه خلاف. ومنهم من يقول هي واجب ومنهم من يقول سنة مؤكدة، إلا صاد عند بعضهم أنها سجود شكر. ومنهم من يقول يلزم فيها الوضوء ومنهم من يقول لا يلزم فيها الوضوء. نعم. من أحسن الكتب التي جمعت الناسخ والمنسوخ هو كتاب ابن الجوزي ومكي بن أبي طالب، أيوة نواسخ القرآن لابن الجوزي والإيضاح لمكي بن أبي طالب في ناسخ القرآن ومنسوخه، من علماء القرن الرابع الهجري. ومن أقوى من يتكلم على النسخ هو الإمام الطبري في تفسيره، وكتاب أبي عبيدة المتوفى سنة 224، هذا له الناسخ والمنسوخ في يعني في الشريعة، كتاب جيد وطبع. يقول شيخنا حفظكم الله: في بلدنا يأتي رجل من منطقة بعيدة إلى منطقة أخرى ويسكن مع قبيلة ما، ويصبح عنده أبناء وبنات، ولكن موضح نسبه معهم، والناس في هذه المنطقة يعرفونه بالقبيلة التي يسكن بها ويأخذ منافع من الدولة باسم هذه القبيلة، فما حكم هذه المنافع التي يأخذ من وظائف وما شبه ذلك؟ هذا يسمى الحلف. أيوة، والحلف هذا لا يضر الإنسان، يذهب عن بلده أو يذهب عن قبيلته لمشكلة ويذهب لقبيلة أخرى ويحالفها ويقول: نحن معكم، إن جاءكم شيء دية أنا أدفع معكم، وإن جاءكم عدو أنا أرد معكم، ونكون مع بعض ويكون معروف. وهذه الأمور باقية. ولذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. سنلاقي الناس وعصار حلف معهم، وينبغي أن يوفي به ويتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر لا يضر، أمر سهل، لكن لا ينبغي أن ينتسب لقوم وليس منهم، لأن من انتسب لغير مواليه وهو يعلم فالنار أولى به. الإنسان لا ينتسب إلا لنفسه، لأن الناس معادن، ينبغي للإنسان أن ينتسب لمعدنه. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومن لطف الله بالبشر أنه لا يمكن لإنسان أن يبدل نسبه بغيره، كل إنسان مهما كان نسبه لا يرى غيره أحسن منه، هذا من لطف الله بالخلق. كل واحد طبعا إلا النسب اللي الله شرفه، مثلا في نسب شرفه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسب إليه هذا شرف. ولذلك قال: فنحن خيار من خيار، إن الله اصطفى. نعم، أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال: لا أريد ذلك. قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والناس أعراق وصفات. نعم، وأخطر شيء يقع هو يعني الطعن في الأنساب. اثنتان بالناس هما بهم كفر. وقال للأنصار لما قال هذا: يا الأنصار، وقال هذا: يا المجاهرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانكم، دعوها فإنها منتي. وكلمة منتينة تعبير رائع. انظروا إلى التوتسي والهوتو، أخوان في رواندا، فلما أحيوا النعرة مات وتغير نهر كيغالي، أصبح ماتت نصف مليون، لأن العنصرية والعصبية هذه أمرها عجيب. لذلك الإسلام رفع عنا كل خسيسة، وأصبح الإسلام هو الذي يؤلف الناس ويؤاخي بينها. فديننا والحمد لله دين عظيم، وينهى عما يضر، ومن أكبر ما يضر يعني الطعن في الأنساب ودعوة الجاهلية. نرجو الله السلام والعافية. يقول: امرأة أتت بعمرة قبل سنتين ولم تتحلل بقص جزء من شعرها إلى الآن، وارتكبت جميع المحورات، ما الحكم؟ تذبح شاه وما عليها شيء. يقول: في بلادنا نربي الإبل، وعندما يأتي الشتاء نتركها ترعى وحدها، ثم في آخر الصيف نجمعها ونقوم بحساب عددها، ثم نخرج الزكاة. بهذه الطريقة تكون قد أخرجنا الزكاة وفقا للعام الميلادي وليس الهجري، ماذا نفعل؟ على كل حال، الفرق كم يوم؟ هذا قريب من بعض، لكن الأولى أن يكون بالحساب الهجري، لأن السنة اللي يدفع عليها هي السنة الهجرية، والخلاف خفيف إن شاء الله، لكن الأولى أن تغيره. إذا تاب الإنسان من الغيبة هل يتحلل منه أم تكفي التوبة؟ نرجو التفصيل. إذا تاب الإنسان من الغيبة لا يخلو المغتاب من أن يكون شريرا عنيفا حادا صاحب سوء، فهذا إن أخبرته بأنك اغتبت قد يوقع بك، فلا تخبره وادعو له، أو يكون إنسان تتوسم فيه الخير فتطلب أنت منه المسامحة. فإن كنت لا طلبت منه التحليل وأن يسامحك لا يغضب ولا تكون مشكلة، أطلبه منه، وإن كان يغضب فادعو له ولا تخبره حتى لا تأتي مفسدة أعظم. واكثر من الدعاء لمن ظلمته. يقول هل الصلاة المفروضة يجوز أن يكشف الرأس فيها؟ يقول ثم إن في بلاد باكستان كثير من العلماء يقولون إن الصلاة المفروض جائز بالرأس مكشوف، فشرط هذا في وضوء. المهم أنه لا خلاف في أن من صلى كاشف الرأس صلاته صحيحة من الرجال، أما المرأة إذا كشفت رأسها بطلت صلاتها، لأن الشعر المرأة لا خلاف في أنه عورة، شعر المرأة يجمع أنه عورة لا يجب أن والذي يكشف عورته في الصلاة ما حكمه؟ ستر العورة هذا من شروط الصلاة. أما الرجل الرأس ليس من عورته فلا يجب ستره، ولكن من السنة أن يضع شيء على كتفيه، رداء أو شيء، ورد ذلك. يقول ورد عن الإمام مسلم حديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال فقامت امرأة جزلة. ما معنى جزلة؟ قوية، الجزل أيوة، ممتلئة وقوية، جزل نعم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ ويدرس النساء دروس؟ نعم كانت النساء يأتي لهم وقال اتقوا الله إني رأيت كنا أكر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت يا رسول الله لما؟ قال لأن كنا تكفرنا العشيرة وتكفرنا الشكاية، إذا أحسن عليكن الرجل طول عمره وفعل لكم فعلا تقول ما رأيت منك خير قط. نعم، فالنساء ينصحنا ويعلمنا ويربينا، والنساء الصالحات أمرهن عظيم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. خير أمر الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها أسرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. لا يوجد مثل المرأة الصالحة، وهن شقائق الرجال، ولكن نحن أصبحنا كأن معقدين. المرأة الإسلام هو اللي يعز المرأة وهو اللي يعطيها مكانتها، وهي التي تحترم ولها ذمة وتبيع وتشتري وتوكل. عائشة وهي بنت صغيرة توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل العشرين، اشترت بريرة وأقرها رسول الله، ولما قال قومها الولاء لهم قال اشترطي، وقام وقال إنما الولاء لمن اعتق، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن اعتق. فاشترتها واعتقتها رضي الله، وهي بنت صغيرة. إذن والإسلام يشجع العلم ويشجع يعني التصرف السليم، ولكن المرأة تتصرف في نطاق أنوثتها، فلا نقول المرأة تتصرف وتروح تسافر لأوروبا لحالها مشكلة وتروح تختلي بالرجال، لا، تتصرف في نطاق الشريعة وفي حدود الشرع. يقول ما تفسير قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ أوضح شيء في الآية أنه من كان يظن أنه أي الأمر والشأن أن الله تعالى لن ينصر نبيه فليمت غما، وليعلم أن الله ناصر نبيه، ولذلك فليمدد بحبل إلى السقف ويعلقه فيه وينتحر، ولينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أيوة، كيد وما يريد، هل يذهبن ما يريد؟ وإنما الله سينصر نبيه. نعم، هذا. وفي قول آخر غير هذا، كيف أدعو الله بعمل الصالح؟ قل اللهم إني أسألك بمحبتي لدينك وبمحبتي للجنة وبكراهيتي للنار وبما تعلم في قلبي لحالك، إن كان هذا صادق، لأن الله لا يخفى عليه. عمل الإنسان يمكن أن يدعو به أو بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وبمحبتي للدين وبمحبتي لقراءة القرآن وبمحبتي للصلاة وبمحبتي للصوم، لأن هذه عبادات. نعم، إن كنت صادقا فيها. نعم، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على ربنا محمد وعلى آله وصحبه.